فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يتواترون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواترون رمان ليل في الصلاة وفي الجهاد ففي هدى رمان ليل يتواترون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان ورصاصهم دم ارتكالا النائحات على حصان لكنهم طاغوا سيوف العزم من رفض الهوان ورصاصهم دم ارتكالا النائحات على حصان يتواترون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواترون رمان ليل في الصلاة وفي الجهاد ففي فجار رمان ليل يتواترون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواترون رمان ليل في الصلاة وفي الجهاد. يتواثبون إلى الطعام.